بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للإنتاج الإسلامي والتوزيع بالإسكندرية أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. والآن نترككم مع فضيلة الشيخ. أما سورة الليل فقوله تعالى إن علينا للهدى، يدل على أن الله سبحانه وتعالى التزم على نفسه الهدى للخلق. إن علينا للهدى، مع أنه جاءت آيات كثيرة تدل على عدم هداه لبعض الناس، كقوله والله لا يهدي القوم الفاسقين، والله لا يهدي القوم الظالمين، كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم، إلى غير ذلك من الآيات. والجواب هو ما تقدم من أن الهدى يستعمل في القرآن خاصا وعاما، فالمثبت العام والمنفي الخاص، ونفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم. هناك هدى بمعنى الهداية العامة البيان، هناك هداية الأخص اللي هي هداية الإيه؟ القلب، أن يوفق الله القلب ويخلق فيه إرادة الحق والانقياد له ومحبته، فهذه الهداية الخاصة. أما الهداية العامة هداية البيان فهذه لكل الإيه؟ البشر. فمن الهداية العامة قوله تعالى إن علينا للهدى، يعني البيان والتوضيح، كما قال تعالى ولكل قوم هاد. أما الهداية الخاصة فطبعا هذه لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى. أما على قول من قال إن معنى الآية أن الطريق الذي يدل علينا وعلى طاعتنا هو الهدى للضلال، إن علينا للهدى، يعني إن الذي يدل الخلق علينا هو الهدى، يعني من يهتدي فالهدى يدله على الله ويأخذه إلى الله. وضح تفسير آخر، إن علينا للهدى، يعني إن الهدى يدل على قول من قال إن معنى الآيات إن الطريق الذي يدل علينا وعلى طاعتنا هو الهدى للإضلال، وقول من قال إن معنى الآية أن من سلك طريق الهدى وصل إلى الله فلا إشكال في الآية أصلا. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين، وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، والسلام عليكم